إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المؤمن يعلم حقا أنه خلق لعبادة الله، وأن الحكمة من إيجاده عبادته لربه وعمارة الأرض بطاعة ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أمر الله العباد بعبادته بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمؤمن يعلم حقا أن حياته لله، وعمره ينبغي أو يجب أن يكون فيما يقربه إلى الله، وأن حياته لله وموته على ما يرضي الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عمله ممتد مع عمره، فلا انفكاك له عن العمل والطاعة، لا انفكاك له عن الطاعة طرفة عين، بل هو في حياته كلها يسعى فيما يقربه إلى الله ويسعى فيما يرضي الله ويرضي الله عنه. هكذا المؤمن حقا. والله لم يجعل لعمله مقدارا معينا، بل أرشده إلى أن يكون كل عمره في طاعة ربه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلم، لئن كانت الطاعات عمارة أبداننا في حياتنا، فإن هذه الطاعات قد يأتي زمن تكون المضاعفة فيه أكثر. لكن مع الجد في بعض الأزمنة لا يجعلنا نتقاعد عن الطاعة فيما عداها. فهناك مواسم يكون الاجتهاد فيها أكثر، لكن هذا الاجتهاد يكون سببا للاستقامة على الطاعة بعد هذا الزمن. أيها المسلم، لئن كان شهر رمضان شهر الفضل والإحسان، شهر الطاعة وتلاوة القرآن، مضى وغنم من غنم وربح من ربح وبات الخير من فات، نسأل الله أن نكون من المقبولين. مضى رمضان، وصيام رمضان كما هو معلوم الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام. وما أوجب الله الأصل الشرعي صياما إلا رمضان خاصة. فلو اعتقد معتقد وجوب صيام بأصل الشرع غير رمضان لكان على كفرا وضلالا. والله جل وعلا افترض رمضان شهرا من اثني عشر شهرا وهي اشهر العام. ايها المسلم اذا كان هذا الشهر رمضان بخيره وفضله فهل عبادة الصيام تنقطع بمضي رمضان؟ هل عبادة الصيام محصورة في رمضان؟ تنقطع العبادة بمضي رمضان؟ لا يا اخي، لا شك ان رمضان صيامه ركن الاساس، ركن من اركان الاسلام، لكن هذه العبادة لا تنقضي بمضي رمضان، بل رمضان الى رمضان يمدك بقوة ونشاط ورغبة في الخير. اسمع نبيك يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخي المسلم، صمت رمضان وأديت ما أديت، فاحرص يا أخي أن تكون ذكريات رمضان على ذلك، ودروس رمضان تصحبك في أحوالك، وآداب الصيام التي تأدبت بها فلتكن آدابا وأخلاقا لك بعد رمضان، لتكون من الصائمين حقا والمطيعين صدقا. أخي المسلم، إن الله لم يفرض علينا إلا شهرا من اثني عشر شهرا، لكن هذا الشهر يعطي المسلم دفعة للخير ما بين رمضان الماضي ورمضان الآتي، فالمسلم من خير إلى خير. ولهذا سلفنا الصالح يسألون الله ستة أشهر يبلغهم رمضان، ثم يسألونه بقية العام أن يتقبله منهم، فهم يعدون رمضان تهذيبا للنفوس وتزكية للأخلاق ودفعا للعمل الصالح بعد رمضان. أيها المسلم، الصوم عبادة محبوبة إلى الله، ولذا أضاف الله للصوم إليه وتكفل بالجزاء فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. هذه العبادة باقية إلى رمضان الآخر. شرع لنا أنواع من نوافل الصيام، فمنها أن نصوم ستة أيام في شوال بعد رمضان، ليكون هذا لتكون صيام هذه الست شكرا لله أن بلغنا رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه. وليكن صيامنا ستة أيام من شوال دليل على رغبتنا في الخير وحبنا له، وليكن صيام ستة أيام من شوال تكفيرا وجبرا لما حصل من نقص علينا في صيامنا، وليكن صيام شهر رمضان كالرواتب بعد الصلوات الخمس. أيها المسلم، شرع لنا أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وكونها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل مع الإمكان. أيها المسلم، وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عرفة إن لم يكن حجاجا، فقال: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وشرع لنا صيام يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم فقال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية. وشرع لنا صيام الحجة فقال ما من ايام الاعمال الصالحة فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والاعمال الصالحة والصوم من جملة الاعمال الصالحة. وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين من كل اسبوع فقال صوم الاثنين. ذاك لما سئل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم اوحي الي فيه. وكان يستحب صيام الخميس والاثنين ويخبر ان الاعمال تعرض فيهما على الله ويحب ان يكون يعرض عمله والصائم. وتقول عائشة رضي الله عنهما كان يتحرى صيام الخميس والاثنين وجعل صوم يوم وفطر يوم افضل الصيام ولا صيام افضل منه. كل ذلك يعطيك تصورا ان رمضان عون لك على الخير وتدريب لك على الاعمال المستقبلية الصالحة. ايها المسلم لئن كان رمضان شرع لنا قيامه وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل لن ينقضي بمضي رمضان بل قيام الليل مستحب. والله اثنى على المتهجدين في الليل بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل جلاله ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا. وقال والمستغفرين بالاسحار. والنبي سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى. كان يقوم حتى توظمت قدماه فقيل له فقال الا اكون عبدا شكورا. نوافل بعد الصلوات وقبلها شرع لنا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. نوافل تكمل بها الفرائض. وشرع لنا اربع قبل الظهر او في بعض الالفاظ اربع قبل الظهر واربع بعدها. ففي الحديث من حافظ على ثنتي ركعات كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الالفاظ من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. وشرع الوتر ورغبنا فيه. والنبي يقول من لم يوتر فليس منا. وكان يستمر على الوتر وركعتي الفجر حضرا وسبرا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن نجحت فقد أفلح، وإن انتقص شيئا منها قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع. فلنستقم على الطاعة ولنمضي على مغلق الخير، ولتكن المواسم شحنة لقلوبنا وسببا لاندفاعنا للخير واستقامتنا على الطاعة في أقوالنا وأعمالنا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يتزود من الخير في حياته. أيها المسلم، شرع الذكر عقب الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كل هذا ترغيب بالخير وترغيب بالمحافظة على النوافل بعد الفرائض، لعلنا أن نلقى الله وقد أدينا شيئا مما افترض علينا، ونسأله العفو عن التقصير والإساءة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وإياكم وهجران القرآن. اتلوا القرآن كما تتلونه في رمضان، فالأجر عظيم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنوموا بيوتكم بقراءة القرآن، واقرؤوه عباد الله، ولا تهجروا كتاب الله بعد رمضان. كونوا على الخير قدر استطاعتكم، لعل الله أن يوفقكم لقبول العمل. أيها المسلم، في هذه الأيام حديث الناس في مجالسهم وفي وسائل إعلامهم العامة، يعني حديث المجتمعات كلها بل حديث العالم كله، يدور في هذه الأيام عما حصل من نقص في الأسهم واضطراب في الاقتصاد في بعض دول العالم وما شاكله. ونجد أن التحدث كثير، والعزو على أي الأسباب مختلف، كل ينسب هذا الاضطراب إلى سبب ما من الأسباب، هذا ينسبه لتلك الدولة، وذا ينسبه إلى الولاس وإلى آخره، يعني تعد نسبة الأسباب التي أدت إلى هذا الاضطراب الاقتصادي والنقص في الأسهم وهبوطها. تنوعت العبارات والتحليلات، إلا أن هناك أمرا لا نجد من يتحدث عنه، ولا نسمع من يجعله علة لما حصل، ألا وهو المعاملات الربوية. المعاملات الربوية التي هي سبب لمحق البركات وزوال الخيرات وحلول العقوبات. الله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول لنا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخبرنا ربنا بحكمه أنه ما نحن يحب للربا، وأن الربا مهما عظم شأنه ومهما فرح أربابه بكثرة أموالهم وتضخم أرصدتهم وتعددها، فإن الله سيمحقه شاء أم أبى. محق قد يكون في البركة فلا ينتبع المرابي بماله، أرصدة وأرقام يحفظها ويتحمل أوزارها من منع الزكاة والمعاملات الباطلة، فهذا محق والعياذ بالله. ومحق قد يمحق هذا المال فيعود المرابي غنيا فقيرا بعد الغنى، وعزيزا بعد فقيرا بعد الغنى، وذليلا بعد العز، ومعدما بعد الوجود. أموال طائلة أرصدت في البنوك العالمية المختلفة لأجل أن تجنى عليها 1 أو 2%، وتجاهلوا واقع عالمي الإسلامي وخيراته الكثيرة التي هي بحاجة إلى مال لتستغل الأيدي العاملة العاطلة، فينتبع المسلمون أفرادا وجماعة، لكن أهل الأموال لا يريدون ذلك، يريدونها في بنوك عالمية ينومون على فرشهم، والأرباح كما يزعمون تأتيهم، وظنوا أنهم قد أمنوا على دنياهم بما لا استطاعة لزوالها. ولكن عقوبة الله ورأسه العظيم لا يرد عن المرابين والمفسدين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أرسلت تلك الأموال وأخرجت من البلاد وأودعت في بنوك عالمية، فما هي فجأة إلا لحظات حتى انتكس الأمر وأصبحوا يعضون يد الندامة على تلك الأموال التي ذهبت وأرقامها الخيالية التي تزالت ولم يكن لها أثر. كل هذه عقوبات من الله. سلط الله الأعداء على الإسلام فسلبوا ثروات بأساليب مختلفة، وأهل الإسلام سبب في ذلك. كل هذا من معصية الله ورسوله. إن الربا محرم في شرع الله بآيات قرآنية ونصوص نبوية، سواء كان ربا إنتاجيا أو استهلاكيا، كله على حد سواء لما فيه من دمار الأمة والقضاء على أخلاقها وكيانها. حرمه الله بآيات محكمات الدلالة، هن من آخر القرآن نزولا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فيا أهل الإسلام لا تستغربوا ما جاء، فإن تلك عقوبات من الله ونذر للأمة أن ينتبهوا لأنفسهم قبل أن تحل بهم قارعة وأن ينتزل بهم فاجئة. فأعداؤنا هم أعداؤنا، لا يمكن أن يدمصها ولا يمكن أن يهدون إخلاصها، هم أعداؤنا بكل أنواع العداوة. فلنكن على حذر ولنعد إلى أنفسنا ولنفكر في واقع أمة إسلامية، وهل من اقتصاد إسلامي كفيل بحل هذه المشاكل وتأمين الناس على أموالهم